الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأن يجعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا ماذا يسمى؟ الوضع. يسمى الوضع، أحسنت. إطلاق اللفظ على المعنى الذي قصده واضعه ماذا يسمى؟ استعمال. أحسنت، الاستعمال. اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه ماذا يسمى؟ الحمل. هذا الحمل، أحسنت. ما الدليل على ما صدر به الناظم من أن اللغات توقيفية؟ الله تعالى وعلم آدم الأسماء. نعم، وعلم آدم الأسماء كلها. ما الذي قرره الناظم في مسألة مبدأ اللغات، أتوقيفي أو اصطلاحي؟ هل له ثمرة؟ ليس له ثمرة، أحسنت. والخلف لا يثمر في الوقوع. إذا قيل تثبت اللغة بالقياس، فسمي النباش سارقا، فما فائدة القول بإثبات اللغة في القياس؟ أحسنتم، إثبات الحد في النباش دون حاجة إلى قياسه على السارق. ما الذي عليه الجمهور في هذه المسألة؟ هل تثبت اللغة بالقياس أو لا؟ نعم، أحسنت، لا تثبت القياس. وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في أسماء الألفاظ. اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدى، وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديه بادي مشكك بالنور والسوادي، وما به المعنى فقد تعددا كالعين فهو لاشتراك وردا، وما يرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح هو المرادف، وليس منه ما به لمقصدي زيادة كالسيف والمهند، والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل انتما. حسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم لبيان نسبة الألفاظ للمعاني. قال رحمه الله: اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح وغدا. راح سار آخر النهار، وغدا سار أول النهار، وفي بعض النسخ واغتدى. فالتباين هو اختلاف الكلمتين في اللفظ والمعنى، مثل راح وغدا، ومثل إنسان وحجر. والتباين بأن يكون لكل لفظ معنى غير معنى الألفاظ الأخرى، هذا هو الأصل والأكثر. الأصل والأكثر في الألفاظ التباين. ثم قال: وفي اتحاد، أي إذا اتحد اللفظ والمعنى، متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض أو شجر. المتواطئ هو ما اتحد لفظه ومعناه وتساوت أفراده في معناه الكلي، وذلك مثل أرض تستوي فيه أرض الحجاز وأرض الشام وأرض مصر. فآحاد الأراضي لا تتفاوت في نسبتها إلى الأرضية، يعني ليس بعضها أمكن في الأرضية من بعض. ومثل شجر يستوي فيه النخل والسدر والطلح والقتاد والضال والسلم، نسبة هذه كلها إلى الشجر واحدة لا تتفاوت، فليس بعضها بأمكن من بعض. فإن تفاوتت الأفراد فهذا المسمى بالمشكك، وهو الذي قال فيه: مع تفاوت ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسوادي. المشكك ما اتحد لفظه ومعناه وتفاوتت أفراده في معناه الكلي، مثل النور، نور الشمس ونور القمر ونور السراج، ليس هذا على درجة واحدة، بل هي متفاوتة في الإنارة. وكذلك السواد، سواد الشعر وسواد المداد وسواد ريش الغراب هذه متفاوتة في السواد، فبعضها أشد سوادا من بعض، وكذلك البياض، بياض الثوب وبياض الثلج وبياض العاج، هذه متفاوتة، بعضها أشد بياضا من بعض. فهذا يسمى المشكك، وسمي مشككا لأنه يشكك الناظر فيه هل هو متواطئ لاتحاد في أصل المعنى أو غير متواطئ للتفاوت بين أفراده في المعنى الكلي. ثم قال رحمه الله: وبه المعنى فقط تعدد، أي اختلفت معانيه مع اتحاد لفظه، كالعين فهو لاشتراك وردا. العين موضوعة للعين الباصرة والعين الجارية والنقدين، فهذا يسمى بالمشترك. إذا المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، مثل العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب والفضة، ومثل القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، ومثل الجلل، من يبين الاشتراك في الجلل؟ أحسنت، الأمر العظيم والأمر الحقير. نعم هو كذلك، بارك الله فيكم. ثم قال: وما يرى لنوع ذا، أي المشترك، يخالف بأن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى. المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، فالذي يخالفه هنا المقصود به أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى. قال: كالبر والقمح هو المرادف. إذا المترادف ما اتحد معناه وتعدد لفظه، مثل البر والقمح وكذلك الحنطة. البر والقمح والحنطة معناها واحد. ثم نبه إلى أنه ليس من المترادف ما فيه زيادة على المعنى الآخر، فقال: وليس منه، أي ليس من المترادف، ما به لمقصدي زيادة، أي اللفظ الذي فيه زيادة ليست من الآخر ليس من المترادف، كالسيف والمهند. المهند السيف مع زيادة كونه هنديا، فهو أخص من مطلق السيف. إذن السيف والمهند ليس من المترادف، فإذا كان في لفظ زيادة في المعنى على لفظ آخر كالسيف والمهند لم يكن من الترادف، لم يكن من المترادف عند جماعة من الأصوليين منهم الناظم. واختار ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أنه من المترادف باعتبار ومن المتباين باعتبار، فهو من المترادف باعتبار دلالته على الذات، ومن المتباين باعتبار دلالته على الصفات. وقرر أن الأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان: النوع الأول أن تدل عليه باعتبار الذات فقط، فهذا النوع هو المترادف ترادفا محضا، مثل البر والقمح والحنطة. والنوع الثاني أن تدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها، كأسماء الرب سبحانه وتعالى، وأسماء كلامه، وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسماء اليوم الآخر. فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات، متباين بالنسبة إلى الصفات. فمثلا الرب والرحمن والعزيز والقدير والملك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة، وكذلك مثلا البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى، وكذلك أسماء السيف، فإن تعددها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة، كما ذكر الناظم هنا في السيف والمهند، مثلا المهند والعض والصارم، فهذا كله من المترادف باعتبار الذات دون الصفات، وهو ترادف غير محض. أما الترادف المحض فكالبر والقمح والحنطة. ثم قال رحمه الله: والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل انتمى. والوضع شرط الاشتراك، يقول شرط الاشتراك أن يوضع اللفظ لكل واحد من معانيه أو معنيه وضعا أوليا حيثما أتى. فالمشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين أو أكثر وضعا أوليا، فلم يوضع لمعنى ثم نقل إلى معنى آخر. مثلا العين وضعت وضعا أوليا، وضعا مستقلا للعين الباصرة وللعين الجارية، ولم ينقل اللفظ من أحد المعنيين لآخر. أما إذا وضع حقيقة لمعنى ثم استعمل في غيره فلا يكون من المشترك، بل ينظر. إذا كان النقل لعلاقة سمي الأول حقيقة والثاني مجازا، وإن كان لغير علاقة سمي الأول مرتجلا وسمي الثاني منقولا.